السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، القائل: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيد التائبين، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية أوشكت على الانقضاء والانتهاء مع انتهاء هذا الشهر الفضيل الكريم المبارك. أكرر، عن قصد وعن عمد لا أقدم هذه السلسلة لأنتقص من قدر الأمة أو من مكانتها، وإنما أقدمها حبا للأمة ونصحا لها وإشفاقا لأجلها. فهي أمة الحبيبة التي سكن حبها قلبي، وأعتز بالانتساب إليها وأفخر جدا بالانتماء لها. إنما أخاطب بهذه السلسلة أمتي خطاب الروح للروح وحديث القلب للقلب، إذ لا ينكر الآن عاقل منصف أن أمتنا قد أصيبت بعلل كثيرة وأمراض كبيرة خطيرة، وقد آن الأوان أن تنهض الأمة من جديد. لتل الأمة كلها جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة، لنستل معا هذه الجرثومة بيد نقية تقية بيضاء، وإلا فمن أعظم البلاء أن نتغافل عن الداء، وما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يبحث عن شفائه، فظل في ضنكه وشقائه وبلائه وأمراضه ودائه. ونحن الليلة على موعد مع مرض كبير وداء خطير، وأختم السلسلة غدا إن شاء الله تعالى في نفس الموعد بمرض أخير. فتحملونا الليلة القادمة غدا إن شاء الله تعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الجهد وصالح الأعمال، وأرجو الله أن أقدم غدا في ليلة العيد هدية للأمة أيضا، حتى وأنا أتكلم في هذه السلسلة في سلسلة أمراض الأمة. لكن تعالوا بنا الليلة لنتكلم عن مرض تعمدت أن يكون حديثي فيه في آخر ليلة من ليالي شهر رمضان، ألا وهو تسويف التوبة. تسويف التوبة، تأجيل التوبة، تأخير التوبة، مرض من أخطر الأمراض، لأنك لا تدري متى سيأتيك الموت، متى سيأتيك الموت، ويا ترى على أي حال سيختم لك. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة. فأنا أخاطب الآن أمة الحبيبة، أخاطب الآباء الفضلاء والأمهات الفضليات والإخوة والأخوات والأولاد جميعا، أخاطب الجميع الليلة بكلمات رقراقة رقيقة أذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي في التعجيل بالتوبة إلى الله جل وعلا، وعدم التسويف، وعدم التأخير، وعدم التأجيل، لأن الموت يأتي بغتة. وأرجو ألا يخرج أحد الصائمين القائمين من مقام التوبة الذي نزله طوال الشهر الكريم. فمقام التوبة لا يجوز للمسلم أن يفارقه أبدا حتى يلقى الله جل وعلا. فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة. خلي بال حضرتك من التأصيل العلمي الجميل ده، بقول لحضرتك التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة. الدين الإسلام والإيمان والإحسان داخل كله في مسمى التوبة. فالتوبة هي الرجوع، هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. أو الثاني، فالتوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. هذه هي حقيقة التوبة. لذا كان التائب حبيب الله جل وعلا، لذا كان التائب حبيب الله جل وعلا. وأكثر الخلق، أكثر الخلق من أهل الإسلام والإيمان لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. وكثير من أحبابنا يتصور أن التوبة لأهل المعاصي والذنوب من أمثال فقط، ويتصور أن أهل الإيمان وأن أهل الفضل أسقط عنهم التوبة أو سقطت عنهم التوبة. تدبر معي لتقف الليلة على قدر التوبة وحقيقة التوبة وفضل التوبة وجلال التوبة. لقد تضافرت أدلة القرآن مع أدلة السنة مع إجماع الأمة على وجوب التوبة إلى الله جل وعلا على الدوام. ليه؟ لأن العبد لا ينفك عن معصية ظاهرة أو باطنة. تقول لي لا أنا ما وقعتش في المعاصي. لا، ما هو المعاصي درجات ومراتب وأقسام وأنواع. غفلتك عن الله تبارك وتعالى نوع من أنواع المعاصي، غفلتك عن الذكر نوع من أنواع المعاصي. لا أريد أن أشق عليك فأنا أتحدث الليلة في التوبة، لكن تضافرت أدلة القرآن مع أدلة السنة مع إجماع الأمة على وجوب التوبة إلى الله على الدوام، لأن العبد لا ينفك عن معصية ظاهرة أو باطنة. قال ربنا جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لم يقل أيها المذنبون، لم يقل أيها العاصون، لم يقل أيها المقصرون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال جل جلاله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ترى كم عدد الظالمين في الأرض ممن سوفوا التوبة وأخروا التوبة وأجلوا التوبة؟ كثير من المسلمين. وإن شاء الله حصلي السنة الجاية بإذن الله سأواظب على صلاة التراويح، سأواظب على صلاة الجماعة، سأذهب لأداء العمرة، سأبدأ إن شاء الله تعالى من الشهر القادم في حفظ القرآن، أو من العام القادم في الإنفاق على الفقراء والمساكين، سأبدأ في العودة إلى الله، وسأترك الربا، وسأترك الحرام، وسأترك أكل أموال اليتامى، وسأبدأ إن شاء الله تعالى في قيام الليل، وسأشرع إن شاء الله تعالى في طلب العلم. لا تسوف، فإن الموت يأتي بغتة. الآن يا من زللت في حفرة المعصية، يا من جذبت أشواك الذنوب ثيابك، يا من تعلقت أشواك المعاصي بثيابك، الآن الآن أيها الأفاضل، الآن أيها الأحبة، يا من أسأت لنفسك، ويا من قصرت في حق نفسك لتقصيرك في حق ربك، لتقصيرك في حق نبيك، لتقصيرك في حق إخوانك، لتقصيرك في حق أمتك، لتقصيرك في حق مجتمعك، لتقصيرك في حق الناس من حولك، هيا الآن الآن أخي الحبيب، لا تسوف، اطرح قلبك الآن بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واعترف له بضعفك، أنت ضعيف وأنا ضعيف، اعترف له بفقرك، أنت فقير وأنا فقير، اعترف له بأنك لا تملك لنفسك من الأمر شيئا على الإطلاق، اعترف بأنك متبرئ من حولك وطولك ومالك وقوتك وكرسيك ومنصبك وعقلك وفهمك وإدارتك وشركاتك وأصيانك، اعترف له بفقرك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قم وقل لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها قوة ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وكريم عفوك، ثم أني مسلم مسلم بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. هيا هيا الآن إلى الله جل وعلا، أين يذهب المسيء إلا إلى المحسن؟ أين يذهب الفقير إلا إلى الغني؟ أين يذهب الضعيف إلا إلى القوي؟ أين يذهب الذليل إلا إلى العزيز؟ هيا إلى من يلجأ إليه الخائفون وعليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. هيا إلى الكريم إلى الحيي الذي يستحيي جل جلاله إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والله العظيم لا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا، لا تيأس مهما عظم الذنب ولا تقنط مهما عظم البلاء، المهم أن تقلع عن الذنب وأن تندم على ما مضى وأن تعاهد ربك جل وعلا على عمل الصالحات حتى يرضى عنك رب الأرض والسماوات. انت فين؟ ما فيش ليلة بتمر إلا وربك جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، ويقول سبحانه أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، من أكرم من الله ومن أحلم من الله ومن أجود من الله ومن أعظم من الله جل جلاله؟ أنت عبده أنت عبده وهو خالقك الذي يعلم ضعف ويعلم فقرنا ويعلم عجزنا، توجه إليه وتوب إليه الليلة، وتوبي إليه الليلة يا أختاه يا نادما على الذنوب، أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ يا أسير المعاصي أما تخشى من الهاوية؟ يا أسير الخطايا يا أسير الخطايا أين الدموع الجارية؟ أين أوبتك؟ أين توبتك؟ ربك جل جلاله ينادي عليك كل ليلة كل ليلة، أين أنت؟ أنت لسه قاعد قدام الأفلام الفاضحة؟ أنت لسه أمام المواقع الإباحية الفاضحة؟ أنت لسه قاعد في مستنقع الرذيل الآثم العفن؟ أنت لسه مع صحبة السوء اللي هتدخلك جهنم إن لم تتب إلى الله جل وعلا؟ أنت لسه قاعد أمام كأس الخمر؟ أنت لسه قاعد في مجلس يجرك جرا إلى الزنا؟ يلا أنت لسه مستني إيه؟ والله العظيم الموت لا يفرق بين كبير وصغير وقوي وضعيف وغني وفقير وصحيح ومريض، أبدا يأتي بغتة. يلا بسرعة، ما فيش وقت تضيعه، فرصة في آخر ليلة للتوبة للأوبة للعودة إلى الله تبارك وتعالى. يا الله، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبه، وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد، ما فيش عبد على وجه الأرض بدون ذنوب، ما فيش مخلوق على وجه الأرض بدون ذنوب. نعم كل بني آدم خطاء، حديث رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما بسند حسن من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. أذنب عبد ذنبه، والحديث في الصحيحين، أذنب عبد ذنبه فقال العبد: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله جل جلاله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. ما دام يذنب ويتوب فليذنب ويتوب، بشرط أن لا يعود إلى المعصية عن قصد وعن إصرار وعن عمد، حتى لا يكون كالمستهزئ بربه جل وعلا. لكن يتوب إلى الله وبعد ساعة وبعد يوم وبعد أسبوع وبعد شهر تضعف نفسه الأمارة بالسوء فيقع في المعصية، فليجدد التوبة وليجدد الأوبة وليرجع إلى الله جل وعلا، وليجذب ثيابه ليخلصها من أشواك المعاصي، ليغسلها ليطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم، وهو على يقين مطلق بأن الملك جل جلال الملك سيفرح بتوبته وسيفرح بأوبته، وهو الغني عنه وعن خلقه أجمعين. قال سيد النبيين كما في الصحيحين من حديث أنس: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. وضح لنا مولانا الكلمتين دول. والله حاضر، رجل ماشي الصحراء راكب دبة حصانا بغلة حمارا أعزكم الله جميعا، يركب دابته عليها الطعام عليها الشراب، ماشي الصحراء فجأة جرت الدابة انفلتت منه، فقد الرجل الظهر الذي يركبه، فقد الطعام والشراب، استسلم للموت. نظر فرأى شجرة في هذه الصحراء فنام في ظلها ينتظر الموت في أي لحظة. عاوز حضرتك تستشعر حالة هذا العبد الذي ينتظر الموت في أي لحظة من اللحظات. يقول المصطفى: فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه، الدبة رجعت عليها الطعام عليها الشراب، وقفة مذللة إلى جوار هذا العبد. أنت حضرتك مستشعر فرحة العبد ده بعودة أسباب الحياة إليه؟ اسمع، الرجل عاوز يشكر ربنا وعاوز يعبر عن فرحته وعن حمده لله جل وعلا الذي رد إليه دابته، أو إن شئت فقل رد إليه أسباب الحياة. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول الحديث: أخطأ من شدة الفرح. فرحة الله بتوبتك إليه الليلة أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. يا الله، انظر إلى كرم الكريم، وانظر إلى فضل الملك، وانظر إلى جود الملك جل جلاله. فهو أهل التقوى سبحانه، أهل المغفرة، أهل العطاء، أهل الفضل، أهل السعة، أهل الجود، أهل الكرم، أهل التوبة. عد إليه يا الله. يدنا، شوف سيدنا النبي يقول إيه؟ يدنا يعني يقرب. خرج مولانا الحديث حاضر، رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: يدنا المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. الكنف في اللغة الستر والرحمة. الله الله الله. المؤمن ربنا يقربه سبحانه وتعالى منه جل جلاله، ويضع ربنا سبحانه وتعالى على العبد المؤمن ستره ورحمته، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، أي ستره ورحمته، ويقرره بذنوبه، فيقول الرب جل جلاله للعبد المؤمن عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، صحيفة موجودة، كم من مصيبة قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من معصية قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها، فيا حسرة القلب وقتها على ما فرط العبد من طاعة ربه في هذه الحياة. يقرر الملك عبده بذنوبه، يقول له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فالعبد المؤمن حي، فيقول لربه العلي رب أعرف، رب أعرف، أنا فاكر يا رب، أنا متذكر البلاوي دي والمصايب دي والمعاصي دي والذنوب دي، رب أعرف، رب أعرف، اسمع اسمع، فيقول الملك جل جلاله ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الله الله، ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته، فيعطى صحيفة حسناته. يا الله، أول ما أخذ الصحيفة يجري بقى ينطلق في أرض المحشر في أرض الموقف، وفرحان عاوز الناس كلها تقرأ الصحيفة، لأنه أخذ صحيفة حسناته بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا لها يا لها من رحمات، ويا لها من بركات على أهل التوحيد من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، جعل الله الرحمة 100 جزء. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا. يا خبر أبيض، مش ممكن، كأن رحمة المصطفى، كأن رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الملك، كأن رحمة الأم بولدها جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الملك. الأم التي تجوع لتطعم ولدها، التي تسهر الليلة لتريح ولدها وطفلها، رحمة الأم التي يضرب بها المثل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي تبحث عن ولدها، أو كلما وجدت ولدا ألزقته ببطنها فأرضعت، فقال النبي، والحديث في البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، فقال لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها، لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. قال أحد الصالحين اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين. يا الله، جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا. اسمع، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. صورة من صور الرحمة، جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الرحمن الرحيم جل جلاله. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة أيضا، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. نعم، لابد من التوبة. اوعى تتصور ان هذه الاحاديث والايات تفتح لنا باب الجرأة على رب الارض والسماوات، لا، بل تفتح لنا باب الرجاء، تفتح لنا باب الامل في الله سبحانه. واعلم بان باب التوبة الى الله لا يغلق ابدا، لا يغلق ابدا، حتى تغرغر، حتى تبلغ الروح منك الحلقوم أو حتى تطلع الشمس من مغربها كعلامة كبيرة من علامات الساعة الكبرى. ما دامت روحك في جسدك فاعلم بأن باب التوبة مفتوح. لا يغلق الله باب التوبة في وجهك أبدا، لكن إذا نمت على فراش الموت لا توبة ولا أوبة. فالآن الآن قبل أن تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويكون الجواب كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فضل التوبة عظيم. اعلم أن الفضائل في الدنيا والآخرة مردها إلى التوبة. اعلم أن الفضائل في الدنيا والآخرة مردها إلى التوبة بسبب فضل التوبة إلى الله جل وعلا. حبيبي في الله، هل تعلم أيها التائب أنك إن تبت إلى الله الليلة فأنت حبيب لله؟ أنا المذنب، أنا العاصي، أنا المقصر، أنا المفرط، أنا المتجرئ على الله، أنا المنتهك لحرمات الله، أنا الذي أبارز الله بالمعاصي، أنا الذي كلما أغلقت على نفسي بارزت الملك، وأنا على يقين أنه يسمعني ويراني. إن تبت إليه الليلة مع كثرة المعاصي وكثرة الذنوب يحبني؟ أيوه يحبك. اسمع له جل جلاله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آه لو أحبك ملك الملوك، يا خبر، آه لو أحبك ملك الملوك. قال جل جلاله كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إياك أن تعادي وليا من أولياء الله، إياك أن تعادي صالحا من الصالحين، أو تقيا من الأتقياء، أو عالما من العلماء، أو ربانيا من الربانيين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تقدر على حرب الملك؟ تقدر على حرب جبار السماوات والأرض؟ يا من تعادي أولياء الله جل جلاله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اسمع، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اسمع، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا الله، إذا أحب الله عبدا، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ينادي الحق تبارك وتعالى، يا جبريل خلي بالك، إني أحب فلانا. يا الله، والله العظيم كلمة، والله لو تدبرتها لطش عقلك. خلي بالك، ربك جل جلاله يذكر اسمك. يا من أحبك الله، يا جبريل، إني أحب فلانا، ويذكر الملك، ملك الملوك جل جلاله، يذكر الملك اسمك لجبريل. يا جبريل، إني أحب فلانا، فأحببه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا، ويذكر جبريل هو الآخر اسمك، فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي جبريل في الأرض، يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا، فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلني وإياكم من أهل القبول. وإذا أبغض الله عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلانا، سلم يا رب، فأبغض، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا، فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم ينادي في الأرض، يا أهل الأرض، إن الله يبغض فلانا، فيوضع له البغضاء في الأرض، توضع له البغضاء في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا من أقبلت الليلة على الله تائبة، اعلم بأنك حبيب لله. وآه لو أحبك الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا من تريد المال، يا من تريد الدنيا، يا من تريد الزوجة الصالحة، يا من تريد الأولاد، يا من تريد السعة في الرزق، عاوز كل ده؟ أيوه عاوز. عاوز زوجة صالحة، وعاوز فلوس، وعاوز سعة في الرزق، وعاوز دنيا، وعاوز أخرة، بكلمة واحدة. الجواب في كلمة واحدة، التوبة. التوبة تجيب كل ده؟ أيوة. عاوز دليل؟ من كتاب الملك الجليل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفار، الاستغفار. يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. ده كلام سيد التائبين صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعودون إليه، ما لكم لا تجلون الله حق جلاله، ما لكم لا توقرون الله حق توقيره، ما لكم لا تعبدون الله حق عبادته، ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ما لكم لا تقبلون على الله جل وعلا. وأسفا إن دعيت الليلة إلى التوبة بعد هذا الفضل وما أجبت، وحسرتاه إن ذكرت الليلة بالله جل وعلا وبعظيم رحمته وما أنبت. إن لم ترجع الليلة بعد هذا التأصيل من كتاب ربنا وسنة نبينا متى سترجع؟ إن لم ترجع في هذه الليلة المرجوة فمتى سترجع؟ متى ستعود إلى الله جل وعلا؟ يا من سوفت التوبة ويا من أسرفت على نفسك بالمعاصي والذنوب، إذا أردت سعادة الدنيا والآخرة فأقبل إلى علام الغيوب وجدد التوبة والأوبة تسعد في الدنيا والآخرة. يا من تريدون الدنيا والله لن تحصلوها إلا بالطاعة، إن روح القدس يقول المصطفى الصادق، والحديث راه أبو نعيم في الحلية وغيره بسند صحيح، إن روح القدس نفث في روعي، نفث في روعي، لأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والله ستأتي الدنيا تحت قدميك، والله ستأتي الدنيا تحت قدميك إن تبت إلى الله جل وعلا. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. يا أخي أنت بتصدق النبي ولا مش تصدق النبي؟ هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يا أخي والله العظيم لو أردت دنيا ولو أردت آخرة عد إلى الله وتب إلى الله وحقق الأمر واجتنب النهي، وهذه التوبة الرجوع عن كل ما يكرهه الله إلى كل ما يحبه ربك سبحانه وتعالى جل في علاه. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. إن كنت تصدق الله جل وعلا وتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهيا أقبل، وأقبلي أيتها الفاضلة الكريمة، أقبل إلى الله جل وعلا وتب إلى الله تبارك وتعالى، واعلم يقينا بأن سعادة الدنيا والآخرة مترتبة على التوبة إلى الله جل وعلا والأوبة والعودة والرجوع إلى كل ما يحبه الله والبعد عن كل ما يغضب الله وما يكرهه ربك جل في علاه وما حرمه عليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله اعلم أن التوبة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. الله الله الله الله الله، التوبة التوبة سبب لنور القلب، لنور القلب ومحو أثر الذنب. يجي يقول لي: يا شيخ مش عارف أحفظ آية من كتاب الله، يا شيخ مش قادر أحفظ دليلا من كلام رسول الله، كل ما بحضر حاجة بنسى 3/4 الخطبة أو نص المحاضرة، مش عارف ليه. المعاصي، الذنوب، تسويف التوبة، عدم التوبة. يا شيخ محمد علاقة المعاصي والذنوب بتحصيل العلم ايه؟ علاقة وطيبة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. قال مالك للشافعي: إني أرى الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، إني أرى الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. محال أن يحمل هذا القلب، هذا الوعاء، هذا النور عن الله العزيز الغفور وعن البشير النذير وهو نجس. وهو نجس بالمعاصي وهو نجس بالذنوب. لا، لا يمكن، بل يجب أن تطهر قلبك. ولن تطهر القلب ولن يشرق نور الإيمان في القلب إلا بالتوبة إلى الله جل وعلا. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. عد إلى الله جل وعلا، واعلم بأن الله لن يطهر قلبك ولن ينير قلبك إلا بالتوبة إليه. لن تتعلم إلا بالتوبة، ولن تتعبد إلا بالتوبة، ولن تستطيع أن تترك الحرام إلا بالتوبة، ولن تستطيع أن تبتعد عن مجالس الفسق والمجون والمعاصي إلا بالتوبة. نعم، أقبل على الله لتكون أهلا لمحبة الله. ولو أحبك الله جل وعلا لم يتركك في هذه الأماكن، والله لن يتركك في بيئة المعصية، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله الموفق من وفقه الله، والطائع من أسعده الله، والمخذول من خذل. أهل الطاعة عزوا عليه فقربهم، وأهل المعصية هانوا عليه فأبعدهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تنزع الإيمان من قلوبنا قبل أن نلقاك يا أرحم الراحمين. التوبة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. نعم، التوبة تجب ما قبلها. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. التوبة تمحو ما قد سلف. لا تخف، ولن يحاسبك الله على ذنب مرتين أبدا أبدا. كمال العدل يقتضي ألا يحاسبك على ذنب مرتين. تبت إلى الله وعدت إلى الله ورجعت إلى الله، فاعلم بأن التوبة تجب ما قبلها، تجب ما قد سبق. اسمع للنبي المصطفى، والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، طهر قلبه، محي أثر السواد من القلب. فإذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، فإذا عاد وزاد، أي من المعصية زادت، أي زادت نكتة السواد وبقعة السواد، فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يلا، متى يأشي؟ من تعرف قصة الرجل اللي أتى المية؟ أتى المية، والحديث الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، قتل مئة. مئة ذكرت بالأمس، حب يتوب بعد مية أتل أتلة. عاوز أتوب. ما هو مش ممكن أبدا. أنت عايش متصور أنك هتعيش سعيد بدون ربك؟ ستعيش سعيدا بدون ربك؟ ستعيش سعيدا بدون التوبة إليه؟ لا والله، والله لن تسعد، والله لن تسعد. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سيتحول كل شيء بين يديك إلى ضنك. المنصب هيبقى ضنك، الكرسي اللي انت قاعد عليه هيبقى ضنك، المال هيبقى ضنك، الزوجة هتبقى ضنك، الأولاد هيبقوا ضنك. عد إلى الله جل وعلا لتحيا حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقية هو السعيد. اللهم اجعلني وإياكم من الأتقياء، اللهم اجعلني وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رجل قتل مئة. مئة دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم، بعد الراهب باو القصة دي دلوه على عالم أخبره بأنه قتل 100 فهله من توبة؟ فقال العالم: وما الذي يحول بينك بين التوبة؟ وما الذي يحول بينك بين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، واترك أرضك، اترك أرضك، غير بيئة المعصية. يا من وقعت في المعصية ما تغير الصحبة اللي ودتك في حتوديك جهنم، والله العظيم حتوديك جهنم إن لم تتب إلى الله. وقعتك في الزنا ولسه ماشي معاهم الصحبة، وقعتك في الخمر ولسه ماشي مع الصحبة دي، وقعتك في شرب المخدرات ولسه معاها، لسه منتظر ايه؟ الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، مستني ايه؟ غير بيئة المعصية، انتشل نفسك من بيئة المعصية، قطع الارقام التليفونات اللي ودتك للزنا، اتخلص منها اللي لدي بقوة، بقوة، لانك هتضعف تاني، هتضعف تاني، هتفتح التليفون الذي صار نقمة الان الا في ايدي من رحم الله جل وعلا، صار لعنة على كثير من الناس. افتح التليفون، امسح الارقام دي، امسح الارقام اللي وقعتك في الزنا، امسح الارقام اللي ودتك الى اماكن الديسكو، الى اماكن الخمر، الى اماكن المخدرات، الى اماكن البنجو. ابعد ابعد ابتعد، اترك ارضك فانها ارض سوء، فانها ارض سوء. واذهب الى قرية كذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. ابحث عن اهل العبادة، عن اهل الدين، عن اهل العلم، عن اهل الفضل، عن اهل الخلق، عن اهل التقوى، وما اكثرهم في امة الحبيب صلى الله عليه وسلم. امسك في او اسبهم او اسبهم. المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل، لا تصاحب الا مؤمنة، ولا يأكل طعامك الا تقي، اوعى تدخل بيتك الا الاتقياء، اوعى تصحب الا الاتقياء. هم دول اللي حيدخلوك جنة رب الارض والسماء، هم دول اللي حيدلوك على طريق امام الانبياء وسيد الاصفياء صلى الله عليه وسلم. اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى قرية كذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. خرج الرجل تائبا بقلبه حتى اذا نصف الطريق مات، لا اله الا الله، مات. فجاءت ملائكة الرحمة تقول: احنا اللي نأخذ الروح. جاء تائبا مقبلا بقلبه، لسه ما عملش اي حاجة بس جاء بقلبه، جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله. وقالت ملائكة العذاب: لا، ده ما عملش حاجة، لن يعمل خيرا قط. فبعث الله اليهم ملكا ليحكم بينهم، فقال: قيس المسافة، يعني بين ارض التوبة وبين ارض المعصية، فالى ايتهما كان ادنى فهو من اهلها. يا الله، لسه في منتصف الطريق، او لسه ما دخلش بلدة التوبة وبلدة العمل الصالح، ما عملش حاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله جل وعلا إلى هذه، أي إلى أرض السوء، أن تباعدي، وإلى هذه، أي إلى أرض التوبة، أن تقربي. الله أكبر، أوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي. فقاسوا المسافة فوجدوه قريبا بشبر إلى البلدة التي أراد أن يتوب فيها، فقبضته ملائكة الرحمة برحمة من الله جل وعلا. عارفين ماعز؟ عارفين قصة ماعز؟ حديث صحيح مسلم وسنن أبي داود ومسند أحمد وغيرها من دواوين السنة من حديث بريدة. جاء ماعز بن مالك، رجل زاني، زاني، أصدق الله وتب، وتب إلى الله أيها الزاني، أصدق الله وتب، ارجع إلى الليلة وابك دما بدل الدم، وضع أنفك على التراب شكرا لله أن سترك، وذلا إليه وانكسارا بين يديه ليقبل توبتك وأوبتك. ارجع. ماعز بن مالك رجل زنى، زنى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: طهرني يا رسول الله. قال له الحبيب: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. الله الله الله الله، معقول ده راجل جاي بيقول طهرني؟ مش هو ده الرسول محمد اللي بيقوله صلى الله عليه وسلم، اللي بيقوله ده يعني متعطش للدماء ونشر الإسلام بالسيف وقتل قتلة كما قل هؤلاء السذج ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ يقول له الرحمة المهداة والنعمة المهداة سيدنا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. ارجع ماعز بن مالك، يرجع مرة ثانية: طهرني يا رسول الله. فيقول الحبيب: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. يمشي ماعز، يجي مرة ثالثة: يا رسول الله طهرني. فيقول الحبيب: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. ثلاث مرات ثلاث مرات، والله العظيم لو رجع ماعز بن مالك واستغفر الله وتاب إليه لتاب الله عليه، لكن ماعز مصر على أن يقيم رسول الله عليه حد الله جل وعلا. فجاءت المرة الرابعة، حتى إذا كانت الرابعة قال يا رسول الله طهرني، فقال النبي وما ذاك؟ فأخبره بأنه زنى، أخبره بأنه زنى. فقال النبي أبيه جنون؟ الرجل ده مجنون. فقالوا لا يا رسول الله ليس به جنون. قال أشرب خمرا فلعبت الخمر برأسه يعني؟ فقام رجل من القوم فاستنكهه فقال لا يا رسول الله لم يشرب خمرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم، أقيم عليه حد الله تبارك وتعالى. والزان السيد يعني اللي تزوج المحصن يرجم حتى الموت إن لم إن وصل أمره إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه في دين الله جل وعلا، يرجم حتى الموت، حتى لا يستفحل هذا المرض السرطاني في المجتمع المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يتصور خطر هذا إلا من احترق بالنار. أسأل الله جل وعلا أن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يهدي أولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقام النبي عليه الحد ورجم ماعز بن مالك حتى مات. وبعد يومين أو ثلاثة رجع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه استغفروا لماعز بن مالك. قالوا غفر الله لماعز بن مالك. فقال الحبيب المصطفى لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. يا خبر أبيض، مش ممكن الرجل اللي أقيم عليه الحد من يومين في الزنا النبي يقول لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه امرأة من غامد من الأزد تقول له طهرني يا رسول الله، قال ويحك ارجعي استغفر الله وتوبي إليه. فقالت المرأة العجيبة أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ فقال النبي وما ذاك؟ فقالت له بأنها حبلى من الزنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وقال الرحمة المهداة والنعمة المسداة ارجعي حتى تلدي. معقول تولد ذنب الطفل ده ايه؟ فعادت المرأة حتى ولدت. مش ممكن ابدا، الست جابت الولد في خرقة وجاي شايلاه تقول له ها هو يا رسول الله قد ولدته قد وضعته. يا الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ارجعي ارضعيه حتى تفطنيه سنتين. الله، ما فيش الحق واقطع الرقبة، لا لا لا، ارجعي حتى تفطنيه، ارضعيه حتى تفطنيه. بعد سنتين كاملتين من الرضاع جاءت المرأة بالولد يمشي الى جوارها وفي يده كسرة خبز. خبر ابيض، مش ممكن، ما زورتش جواز سفر يا مولانا وطلعت برا؟ لا، ما هربتش؟ لا لا لا لا، ما جابتهاش اللي جابتهاش بنص الاداب، ولا حتى اخواننا ما هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا لا لا لا ابدا. ليه؟ لان اولئك تربوا على مراقبة الملك، لم يتربوا على مراقبة القوانين الوضعية او مراقبة البشر، بل تربوا على مراقبة رب البرية. ما فيش بنص يأتي بيه اطلاقا، ده هو جاي لله جل جلاله. لو تربت القلوب على مراقبة الملك الذي لا يدخل ولا ينام، اتحلت كل القضايا، كل المشاكل اتحلت لو تربينا على المراقبة، على مراقبة الله سبحانه وتعالى. ما بقاش محتاج بقى كل واحد محتاج رقيب عليه في اي موقع من المواقع، لانه يعلم ان الله جل وعلا يسمع ويرى. فدفع النبي الطفل الى رجل من المسلمين وامر بها النبي فرجمت. وكان من بين اولئك الذين يرجمونها خالد بن الوليد، فرماها خالد بحجر فتنضح الدم من المرأة على وجه خالد، فسبها خالد بن الوليد، فسمعه المصطفى قال مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، فوالله لقد تابت توبة لو قسمت، لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها وقام ليصلي المصطفى عليها فصلى عليها. فقال عمر يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال الحبيب يا عمر والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أرأيت أفضل من أن جابت بنفسها لله عز وجل؟ يا الله يا الله، الله يسامحك يا ابن حسان، عمال تكلمنا عن يا عم احنا في زمن غير الزمن، يا عم احنا في بيئة غير البيئة. لا، اهل التوبة في كل زمان ومكان، ولولا ان الوقت قد انتهى لحدثتكم بعجب عجاب، لكن اسمحوا لي في عجالة سريعة، عجالة ان اذكر قصة او قصتين لتائبين من اهلنا في عصرنا في زماننا. دخلت الى مكان ما في منطقة المهندسين، وإذ بالشباب حين رأوني أقبلوا علي إلى آخره، ثم أخبروا صاحب المكان أو مدير المكان، وهو رجل من أهل الفضل ومن أسرة مرموقة جدا معروفة في مصر كلها، في مصر كلها، وشاب سن 36-35 سنة ينزل جري، ولما رآني يعني احتضنني وضمني، وبعدين غرورقت عيناه بالدموع وقال لي والله تشرب معايا فنجان قهوة في المكتب. قلت أهلا وتفضل، وطلعت مع هذا الشاب، وسبحان الله نظر إلي ويبكي، ينظر ويبكي، بقول له خير يا أخي تبكي ليه؟ قال لي لأن ربنا سبحانه وتعالى جعلك سبب هدايتي، اللهم اجعلني يا ربي من الصالحين. قلت الحمد لله، اللهم لك الحمد، بشرني الله يبشرك بالخير. قال لي خلي بالك، أخبرني بأنه كان يقول لي والله يا شيخ محمد كانت الخمر تقدم على مائدته قبل الماء، لازم الخمرة تبقى قبل المية. يقول وموظف عنده 3-4 موظفين، وظيفتهم أن يأتي إليه هؤلاء بأجمل الفتيات للزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه وظيفتهم. وأشار إلى غرفة مجهزة ملحقة بمكتبه، يقول هذه الغرفة كانت مخصصة ولا حول ولا قوة إلا بالله للزنا. يقول أنا سمع الناس برا بيصلوا التراويح يوم 3 رمضان وهو في حالة زنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعمال أتهكم بالدراويش اللي بيصلوا برا دول، الجماعة اللي مصدعين دماغتنا بصلاة التراويح وبالقرآن والكلام ده، وهو في حالة زنا. والبنت اللي جابوها له لم تسعده ولم يستمتع بها، فقال لموظفي الموكلين بهذا، طلب منهم أن يأتوه بفتاة أخرى. يقول وذهبوا ليأتوه بفتاة أخرى، بقول هو أمسك بالريموت وبدأ يقلب في الفضائيات وفي القنوات، عاوز يجيب فيلم معين، بقول أردت يعني أبحث عن فيلم فاضح ليكمل الوقت حتى تأتيه هذه الفتاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول لي وأنا بقلب لقيت صورتك، لقيت وجهك، فبقول انا يعني مسكت الريموت مش مستنى عشان اسمعك، لا، بقول انا قلت الله ايه اللي جاب الوجه ده هنا غلط، الوجوه دي تطلع الفضائيات، وطبعا في ناس كتير قوي تعبانه من ظهور هذه الوجوه على الفضائيات، اسال الله ان يصلح صدورنا وصدورهم الى الحق، وتعبانين قوي. فسبحان الله، بقول قلت ايه اللي جاب ده هنا غلط، بقوله انا بس ماسك الريموت مستني يعني ربع دقيقه نص دقيقه اتفرج، بس بتفرج على المنظر. وبعدين نص دقيقه دقيقه بدات اسمع، او ان شئت فقل اراد ربك له الهدى. بقول دقيقه دقيقتين 3 دقائق 4 دقائق ماسك الريموت ما قدرتش، وضعت الريموت وبدات انتظر انظر واسمع واركز وابكي وكاني لم ابكي في حياتي من قبل. اخي الحبيب ستعجب، بيقول للمحاضره سبحان الله لما أخبرني المحاضرة كانت منقولة على الهواء مباشرة، وأنا كنت في دولة ما في دول الخليج، والمحاضرة عن خطر الزنا. يا الله تترتب دي ما حدش يقدر يرتبها، والله ما نقدر نرتبها، لو رتبناها واتفقنا عشان فلان يقعد لا، مستحيل. ربك أراد له هداية التوفيق بعد أن أراد له هداية الدلالة. بقول لي بكيت وكأن لم أركز في حياتي من قبل، وقام اغتسل ورفع جنابة الزنا وبدأ يصلي، بقول لي أول مرة في حياتي أسجد بين هذه الليل على أبكي. يقول دخل عليه إخوانه بالفتاة ينظروا على المكتب، الله فين فلان، أنا في واحد ساجد مش ممكن ده يكون فلان، مستحيل. انتظروا لحد ما رفع رأسه وسلم، ايه الموضوع، رجل بيبكي ده كان من ساعة واحدة أو أكثر في حالة زنا، الوقت ساجد بيبكي، ايه اللي حصل يا اخي؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وسبحان من بيده القلوب، بقى القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء من الفجور الى التقوى في لحظه. القلب زي الحجره المظلمه، اول ما تدخل وتفضل تحسس كده عشان تدور على مفتاح النور، ويضغط اصبعك على مفتاح النور يضغط ضغطه رقيقه فيحول نور المصباح الظلام الدامس الى نور المشرق. كذلك القلب إلا مسته أنوار الهداية من ملك الملوك جل جلاله، يتبدد هذا الظلام ويتحول إلى نور المشرق. يقول والله كم البنت اللي برا، قلت لهم مشوها، قال لي والله يا شيخ محمد يوم 5 رمضان ذهب إلى عمر مع امرأته ثم أقسم لي بالله أن فرجه ما مس إلا امرأته من هذه اللحظة إلى اللحظة التي قدر الله أن أزوره فيها. يا الله. أختم بقى بقصة تاجر مخدرات أنا ذكرتها قبل كده بس مطلوب أن أنا أقولها الآن. شاب من شبابنا، شاب والله من شبابنا، لم يكمل 30 من عمري في هذا الوقت، شاب في قرية من القرى، أنا عندي محاضرة وطلب الإخوة أن أتكلم عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا الموضوع رقيق والموضوع مؤثر يخلع القلوب. وبعدين بيقول هو بيقول إن هو خارج مع 2 زميله معاهم نص كيلو حشيش مخدرات، نص كيلو حشيش، بقول طالعين مقطعوا عارفين مقاهي معينة هنوزع الحشيش ده على الأهاوي دي. بقول سبحان الله احنا طالعين وكل ما نمشي نلاقي دؤون، دؤون يعني أصحاب اللحى، دؤون بأعداد كثيرة جاية من برة وبينزلوا من الميكروباصات. فبقول أنا قلت لهم إيه يا جماعة في إيه؟ هي الدؤون مالية البلد ليه كده؟ وفي إيه؟ إيه اللي طلع الدؤون من جحورة كده زي النمل؟ بقول فواحد رد عليه قال له ده في محاضرة النهاردة لمحمد حسان عندكم في البلدة دي. فقال له محمد حسان، مين محمد حسان ده؟ قال له واحد قال له بيبيع إيه؟ قال له بيبيع علم. فبقول قعدنا نفخر بيك ونهزأ بيك ونفخر بالدؤون والمشايخ وطلعنا. بقول قعدت استنى ميكروباص نركب انا واللي معايا، ما فيش، سبحان الله نص ساعه. فقول قلت لهم يا جماعه ما تيجوا نشوف الدرويش دول بيقولوا ايه، ما تيجوا نشوف الدؤون دول بيقولوا ايه، وبعد كده اما الليل يليل علينا نبقى نتوكل على الله وربنا هيرزقنا ان شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ما هو طالع عيسى يقول لك توكلت على الله، يا راجل اعوذ بالله، انت متوكل على الشيطان؟ توكل على الرحمن ازاي بس ورايح تسرق ولا رايح تقتل ولا رايح تبيع حشيش ولا رايح تشرب مخدرات؟ تقول متوكل على الله؟ انت متوكل على الشيطان، لست متوكلا على الرحمن، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم بقول دخلت وقعدنا بره ما شاء الله زحام شديد وخيمه بره المسجد والكلام بقى ما شاء الله عن وفاه الرسول. بقول انا بكيت وحسيت ان انا مع النبي في الحجره اللي بيموت فيها، وحسيت ان انا واقف مع اللي بيغسلوه عليه الصلاه والسلام. يعني بقول اترعبت وبكيت بكاء لم ابكه من قبل. والاذن مؤذن لصلاه العشاء، دخلت دورة الماء اعزكم الله، بقول سبحان الله خرجت نص كيلو حشيش، وطبعا الحمامات بتاعتنا البلد اللي في مساجدنا المعروفه، ورميت النص الكيلو في عين الحمام ولا حول ولا قوه الا بالله، مش الافرنجي بتاعنا لا البلد القديم. وقمت بقول رفع عن نفسه جنابه زنا، جنابه زنا بالخرطوم في الحمام. بقول له دخلت اصلي، اقلد الناس اللي بيصلوا، صليت معاهم، حاولت قبلك بعد الصلاه ما عرفتش من الزحمه. بقول سبحان الله وخرجنا في الطريق وانا ببكي، انظر للاخين اللي معايا بيبكوا. فقلت لهم انا بقى من اللي لابس في الطريق وانتوا في الطريق، وانا رميت الحشيش في الحمام. قالوا والله احنا كنا مع بعض في المعصيه وان شاء الله من اللي لازم مع بعض في الطاعه. ما تيأسش ابدا ولا تقنط ابدا، اوعى تتصور ان فلان هذا مستحيل يتوب، لا لا. سحره فرعون كانوا بيقولوا فبعزه فرعون انا لنحن الغالبون، وفي لحظه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أسأل الله جل وعلا في هذه اللحظات الكريمة أن يتوب علينا لنتوب إليه. اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء. اللهم إنا نعترف لك الليلة جميعا بتقصيرنا وذنوبنا وجرمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جنانك. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا أرحم الراحمين، يا من إليه يلجأ الخائفون وعليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم انصر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم ردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وبذلك أكون بفضل الله قد أنهيت سلسلة أمراض الأمة، لكنني سأختم السلسلة غدا بإذن الله تعالى في نفس موعدنا بهدية، ألا وهي يعني سأختم بمرض لكنه يحمل الأمل، ألا وهو فقد الأمل. أختم السلسلة غدا إن شاء الله بهذا المرض، فقد الأمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالأمل فيه وبالرجاء فيه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.